بالتهاني هلت الأفراح أفراح هلت هلت الأفراح يا عيد يا عيد عيد عيد مبارك هني جارك بالعيد عيد مبارك هني جارك بالعيد هني بالعيد السعيد بالأماني بالتهاني بالأماني بالتهاني هلت الأفراح أفراح هلت هلت عيد مبارك هني جارك بالعيد عيد مبارك هني جارك بالعيد هني بالعيد السعيد بالأمان بالتهاني هنا بشر هلاله فرح القلب الحزين فرح القلب الحزين وانتشى قلبي بجماله وابتسم حظ الضنين وابتسم حظ الضنين في أمل بس عودك كل عام واحنا في نشوة وسعادة وفي سلام واللي حاضر اللي حاضر واللي غايب من الحبايب والقرايب هني بالعيد بالأماني والتهاني ابتسم وافرح وغني واغتنم صفو الزمان قبل ما يفوت الأوان قبل ما يفوت الأوان في أمل بس بعودة كل عام وإحنا في نشوة وسعادة وفي سلام واللي حاضر اللي حاضر